منكرة للتعظيم أي مكروا مكرا عظيما ومكرا أعظم. نعم المؤلف رحمه الله تعالى شرح هذه الثلاث آيات وهي صفة المحال وصفة المكر، ولكنه في الشرح يعني قدم شرح بعض الآيات على بعض. وهذه الصفات الثلاث المكر والكيد والمحال من الصفات التي يعني قال عنها المؤلف هنا الصفات التي تأتي على سبيل المقابلة، يعني لا ينبغي أن يوصف الله عز وجل بها بدون أن يكون في بالإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر، إن الله يعني كائد، وإنما لا بد أن يكون على سبيل المقابلة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وفي هذه الآية ويمكرون ويمكر الله، ومثلها وهو شديد المحال يعني شديد الأخذ بالعقوبة. وإنما دمج هذه الآية الصفة المحال مع صفات المكر لأن من معنى المحال هو المكر، فكأن هذه الآية توصي يعني فيها إثبات صفة المكر لله عز وجل. لذلك المؤلف هنا قال ولا يوصف الله سبحانه به على الإطلاق عن صفة المكر، فلا يقال إن الله ماكر لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، يعني لا أن تخبر ولا أن تسمي، أن تقول أعوذ بالله الماكر لا يجوز، هذا معنى التسمية، يعني لا نسمي الله عز وجل بأنه ماكر، وإنما نقول ماكر بالمشركين. ولذلك الله عز وجل قال والله خير الماكرين، فهذا كمال، ولم يقل أمكر الماكرين. وثم إنه أدخل شرح الآية الثانية في شرح الأولى، فقال فأما قوله والله خير الماكرين، مع أنه بعد قليل سيأتي بالآية ومكر الله والله خير الماكرين، فقدم شرح آخر الآية في تفسيره أو في شرحه لقول الله عز وجل وهو شديد المحال. ولذلك جميع هذه الآيات التي ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هنا كلها أتت صفة المكر فيها على سبيل المقابلة، ولم تأتي ابتداء ولا تسمية. ولذلك يعني لا يوصف الله عز وجل بأنه ماكر أو بأنه كائد إلا على سبيل المقابلة. نعم. أحسن الله إليكم. الآية الرابعة في الكيد، وهي قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم أي كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد. ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة آراء: ليثبتوك يعني يحبسوك، يقتلوك أي يعني يعدموك، يخرجوك يعني يطردوك. وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدي وقال لهم انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش وأعطوا كل واحد سيفا، ثم يعمدون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتلة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان، وحينئذ يلجؤون إلى الدية فتسلمون منه. فقالوا هذا الرأي وأجمعوا على ذلك، ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر خيرا منه. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يذر التراب على رؤوس 10 هؤلاء

ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه عند الله ليس بجائز، فيخاف ويحذر. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرهما. مثال ذلك في البيوع، رجل جاء إلى آخر وقال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا 12,000، وهذا ربا وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح، لكن باع عليه سلعة 12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما، وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البايع أتى إلى المشتري وقال بعنيه 10,000 نقدا، فقال بعتك إياه، وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع، فظاهر هذا البيع الصحة، ولكن نقول هذه حيلة، فإن هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه 10,000 ب12,000 قال أبيع السلعة عليه 12 وأشتريها نقدا 10. وربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، وقد يملي الله تعالى لهذا الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني يتركه ينمي ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلته، تكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد، ومآله إلى الإفلاس. ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا. مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها 3 فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حللها، يعني متى جامعها طلقها، ففعل، فتزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها وجامعها ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة وتزوجها الأول، فإنها ظاهرا تحل للزوج الأول، لكنها باطنا لا تحل، لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين، أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى هنا تكلم عن الآية الرابعة، وهي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ودمج بينها وبين الآيات التي قبلها في بيان ما يجب لله عز وجل من صفة المكر والكيد، وأتى بقصة يعني في سورة لا يعني ما ورد في سيرة ابن هشام، وقصص السيرة يعني جرت عادة العلماء لا يبحثوا في السيرة في قصص التاريخ عن الأسانيد، ولذلك تروى هذه القصة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفسرت عليها هذه الآيات. وثم ذكر يعني أن معنى الكيد والمكر والمحال، فتكلم فقال هي التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أنها تكون بين شخصين وليس يعني بين فردين أو في مقابل عمل آخر، فلا يمكن أن تقول فلان شديد المكر وهو لم يتعامل مع غيره، لا يمكن أن يوصف الشخص بأنه شديد الكيد وهو أصلا لم يتعامل مع غيره، فلا بد من أن يكون أنها من الأمور المقابلة، يعني لا يمكن أن تقول خالد مكار، وإذا سألت عن خالد هذا وجدت أنه ليس له خلطة بالناس، كيف يكون ماكرا ومكارا وهو لا يمكن أن يظهر مكره وكيده مع أحد لأنه لم يخالطهم؟ فنقول إن صفة المكر لا بد أن تكون في مقابل شيء، فكذلك حينما نصف الله عز وجل بالمكر والكيد والمحال فهي في مقابل شيء آخر، لا يمكن أن يوصف الله عز وجل على سبيل الإطلاق بأنه ماكر أو بأنه كائد أو بأنه مستهزئ. ولذلك قال هنا القاعدة التي ذكرها في إثبات هذه الصفات، قال والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا، فيقال الله خير الماكرين خير الكائدين، ولا يقال الله ماكر بالماكرين خادع لمن يخادعه. المقصود هنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني على سبيل الحقيقة لله عز وجل في باب المقابلة، أما في باب الإفراد والتسمية فلا يسمى الله عز وجل بذلك. ثم أتى بفائدة سبق أن ذكرها قبل ما ذكرناها قبل مرة، وهي مسألة نقل الإجماع، حينما يقول الباحث أو طالب العلم أجمعوا على كذا، نقول أين وجدت هذا الإجماع؟ هل حكى الإجماع أحد العلماء المعتبرين في حكاية الإجماع؟ هل سمعت قول الإمام أو وجدت قول الإمام الشافعي والإمام أحمد فقهاء الإسلام وقبلهم الصحابة؟ فنقول لا، الشيخ يقول نقول عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع، عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع. هذه قاعدة، هذه من القواعد التي ذكرها الشيخ سابقا، وعدها هنا عدم نقل ما يخالف ظاهر الكلام عنهم دليل الإجماع، يعني أنه لا يشترط في حين أقول أجمع العلماء على كذا أن آتي بنقل عن كل شخص. فلذلك الباحث يقول لم أجد لهم مخالفا، هذه هي العبارة السليمة، هذا هو هو القول، قالوا بالجواز وجدت بالجواز وقال به فلان وفلان ولم أجد لهم مخالفا، خاصة في باب النوازل والمستجدات والأمور الطارئة، فإن يعني الأمور التي لا يمكن أن تدون في الكتب من مسائل الفروع، تقول لم أجد لهم مخالفة، لكن تقول إجماع أين وجدت هذا الإجماع؟ هذا أمر. ومن المسائل الحقيقة التي في الواقع اليوم، حينما يعني يطالب طالب العلم والعالم والداعي إلى الله عز وجل بأن يقول كلاما وإلا اعتبر أنه قد خالف الإجماع، هذا غير صحيح. القاعدة عند أهل العلم عدم نقل ما يخالف هو دليل الإجماع، فلا يشترط مثلا أن تأتي وتقول لا بد أن يصدر منك شيء كتابي أو منطوق على مثلا ضلال الطائفة الفلانية، لا يشترط، أنا لست متعبدا بذلك، لكن سكوتك وعدم نقل ما يخالف الظاهر دليل على إجماعك على الإنكار عليه. هذا هو معنى كلام المؤلفون، نطبق حتى على حياتنا الواقع. ثم ذكر هنا الفوائد وهي الثمرات المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال، يستفيد به الإنسان مراقبة الله عز وجل، لأنك إذا علمت أنك إذا مكرت بغيرك فإن الله عز وجل أشد مكرا، إذا احتلت على غيرك فإن الله شديد المحال، إذا استهزأت بغيرك فالله يعني سيستهزئ بك. فالإنسان يعني هذا كله تدعوه إلى المراقبة. ثم إن المؤلف هنا، وهي أول مسألة فيما يبدو لي وقبلها مسائل، أتى بمسائل في غير مظنتها، الكتاب في العقيدة شرح العقيدة الواسطية، ومع ذلك ذكر هنا مثالين في أبواب المعاملات، قال وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرهما، ثم أتى بمثال في البيوع وهو أمثلة الحيلة في البيع، وأتى بمثال آخر في الأنكحة وهو يعني التيس المستعار كما يقولون. فهذه المسألتين يمكن أن يقال ذكرت في غير مظنتها، فالكتاب في باب العقيدة، ومع ذلك أشار المؤلف فيه إلى مسائل في المعاملات والأنكحة ليدلنا على ارتباط العقيدة بمثل هذه المعاملة. ولذلك الله عز وجل في قوله ويل للمطففين، ويل جهنم للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يصف معنى التطفيف، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا أخذوا من الناس أخذوا بزيادة، وإذا باعوا للناس باعوا بنقص. ماذا قال الله؟ قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. فالمسألة في المعاملات، ومع ذلك الله عز وجل ربطهم بأهوال يوم القيامة. فمثل ذلك المؤلف هنا هي التفاتة جميلة من الشيخ محمد رحمه الله، أنه يتكلم عن مسائل العقيدة وبين أن صفة المكر والكيد والمحال لله عز وجل توجد عند المعتقد لها مراقبته لله عز وجل، فتؤثر على أعمال الأخرى، ومنها معاملاته في البيوع، ومنها في أنكحته. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا نعم يا شيخ درسة. نعم. بعض الناس عندما يصلون نقطة التفشيل تفتيش يقرأ آيات ياسين وجعلنا بين أيديهم خلفا من هذا، والله يا شيخ ما أدري، أنا أعرف مثل هؤلاء يقولونها، لكن ما ورد بها شيء، ما ورد بها. القصة التي وردت هنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون هي مرسلة وليست يعني بسند صحيح. ثم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قضية حال أم للاقتداء تحتاج إلى بحث؟ حتى بعض الأخوة عند البوابة عندما ينسون التصاريح يقرؤون يقولونها في صحيح صحيح، لكن هل تنفعهم؟ إيه نعم. أنا شيخنا جربته، أنا شيخنا جربته ونفعني مرارا. نفعك الله عز وجل، نفعك الله عز وجل. لكن هل ورد فيها شيء؟ هل يبحث أحد منكم ولا أنا أشوف إن شاء الله الدرس القادم ونبحث فيها إن شاء الله؟ إن شاء الله. ها شيخ سيف. إيه نفس السؤال اللي درس يعني. ما يكون خير إن شاء الله. نعم. شبكك بيع وقاش. صفة أحسن الله إليكم، صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. ذكر المؤلف رحمه الله أربع آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. الآية الأولى في العفو والقدرة قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه للناس، أو تخفوه يعني عن الناس فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وهذا عام يشمل الخير والشر وما ليس بخير وشر ولا شر، ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل. وقوله أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكن العفو واشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإذا كان سببا للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن هذا المجرم ونعلم أن أو يغلب على الظن أنه يذهب فيجرم إجراما أكبر، فهنا لا يمدح العافي عنه بل يذم. وقد يكون العفو انتهائي عن العدوان بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى ولا على أحد غيره، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين. فالعفو هنا محمود ومطلوب، وقد يكون واجبا، وقد يكون العفو لا يؤثر إلا ازديادا ولا نقصا فهو أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. وهنا يقول تعالى أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا يعني فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو وبين العفو والقدير بين العفو والقدير، لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر، وأما العفو الذي لا يكون مع القدرة فقد يمدح لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير. فالعفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات، والمغفرة عن فعل المحرمات. والقدير ذو القدرة، وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز. وهذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر الآية الأولى في العفو والقدرة، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا الخير فتظهروه للناس أو تخفوه عن الناس فالله عز وجل يعلمه ولا يخفى عليه شيء. والمؤلف هنا أطال الكلام في مسألة العفو بكلام مهم، وهو العفو ليس محمودا على سبيل الإطلاق، وذلك بعض العلماء وبخاصة مثلا يعني من مشايخنا الذين درسنا عليهم الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وتعرفون بيته ومكانه، و 40 سنة أو 50 سنة هو قاضي وجرب القضاء، وله في ذلك مقولات أن العفو والسعي إلى الصلح لا ينبغي أن يكون مطلقا، بل لا بد من التريث فيه، لأنه يعلم جرب التعامل مع الناس وعلم ووجد من الناس من إذا عفوت عنه زاد إجرامه. المؤلف هنا يقول الشيخ محمد العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإن كان سببا للزيادة والطغيان كان العفو هنا مذموما، يعني تعفو تجي شخص مجرم يعني قاتل سيء ضاء منحرف وتقول عفوت عنه، هذا يزيد في طغيانه، لأنه قد يكون جريمته على غيرك لم تثبت أو لم يطالبوا بها أو إنما تركوا حقهم خوفا، فلا ينبغي لك هنا العفو، قد لا يكون مقامه هنا محمودا، وقد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان. كان يكون الشخص هذا أول مرة يفعل هذا الأمر فنعفو عنه سيخجل منك، وهذا ينفع في التعامل مع من؟ مع الأبناء والزوجة، فإنك إذا عفوت عنه سيخجل منك، وعلى أقل تقدير ألا يفعل هذا الخطأ أمامك مرة أخرى، والعفو لا يؤثر فهذا أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني تجد أنه أنت غني وصدمك شخص بسيارة وهو محتاج، والعفو يعني لا ينقصك شيء لو عفوت، لأن يعني قيمة التكاليف أن تكلفك شيئا، ولذلك قيل أن هذا العوان تعفو أقرب للتقوى فهو أفضل لك. ثم في ختام الآية قال الله عز وجل فإن الله كان عفوا قديرا، فأثبت صفتين لله سبحانه وتعالى وهما أو اسمين العفو والقدير، وشرحهما المؤلف هنا، لكنه قبل أن يكمل قال لأن كمال العفو جمع الله بين العفو والقدرة، لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفوا كاملا. ولذلك مما يقع فيه بعض الناس حينما يقع خصومة بين الشخصين، ومن حين يأتون إلى عند القاضي ويقول أو يقولون اعفو عنه، هنا الآن ما ثبت شيء حتى يعفو عن ماذا؟ ولذلك العفو المحمود بعد أن يصدر الحكم،

حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه، ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنب، وفي الرحمة حصول المطلوب، كما قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الآية الثانية. نعم، الآية الثانية هذه التي ذكرها المؤلف في المغفرة والرحمة، وهذا اسمان الله عز وجل مقترنان دائما، والله غفور رحيم. ولكن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام استدل بآية ما التي نزلت في قصة الإفك: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وإلا قول الله عز وجل والله غفور رحيم وردت في أكثر من آية، فناسب للشيخ رحمه الله أن يذكر قصة هذه الآية وهي حادثة الإفك، وأن ممن تكلم فيها مصطح، ومصطح عبد عند أو يعني كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، فعاتبه الله عز وجل بهذه الآية: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فهو قريب ومسكين ومهاجر، فليعفو ولا يصح ولا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر وهو يبكي: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وأما دلالتها على ما يريده شيخ الإسلام فهو أنها تثبت صفتين لله عز وجل، أتت بصفة الفعل يغفر الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ثم قال والله غفور رحيم، ففيها إثبات صفة اسم الغفور واسم الرحيم لله سبحانه وتعالى. وقرن الله عز وجل بين هذين الاسمين لأنهما متشابهان، المغفرة لا تتم إلا عن رحمة، والرحمة لا تتم إلا أو من آثار الرحمة المغفرة، فهما اسمان مقترنان. ارحم فلان، ترى يعني ترى تجد شخصا المعلم الطلاب يقولون له ما يقول له اغفر لنا وارحمنا، فإذا رحمهم غفر لهم أخطاءهم. وكذلك المخطئ يقول لمن بيده الأمر والنهي ارحمني، والرحمة تقتضي أن تغفر له ما فعله من أخطاء، فهما معنيان متلازمان يقابل بعضهم بعضا. لكن يجوز أن تقول أنك غفرت عنك وتقول رحمتك، ولا يشترط فيهما أن يكون مقترنا معها مغفرة، لكن الغالب أن الرحمة تقتضي المغفرة، والمغفرة من عواقبها الرحمة. نعم، أحسن الله إليكم. الآية الثالثة في العزة وهي قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي يريدون أنهم الأعز وأن رسول الله والمؤمنين الأذلون، فبين الله تعالى أنه لا عزة لهم فضلا عن أن يكونوا هم الأعزون، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين، لأنهم أهل العزة والمنافقون أهل الذلة أهل الذلة، ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لذلهم وهلعهم. هنا أنت قرأت أظن صحيح، لكن ما رأيكم؟ يقول هم الذين يخرجون المنافقين لأنهم أهل العزة. والمنافقون ولا المنافقين؟ والمنافقون أن ممكن معطوف على لأن اسمنا ما مرفوع ولا منصوب؟ منصوب، نعم، الضمير. لأن المنافقين، نعم، حسنت. والمنافقين أهل الذلة، ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليه، وذلك لذلهم وهلعهم، وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خوفا وجبنا، وإذا خلعوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون،

اعترف بعزة الله سبحانه وتعالى فأقسم بها بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم. فكيف يأتي من بني آدم من الناس من يقول من ينكر صفات الله عز وجل أو بعضها؟ أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلك من هؤلاء النفات؟ هذا مشكلة. أن الذين يعصون الله عز وجل يكاد تجزم بأنهم أين عقولهم، فذلك أين عقولهم. ولذلك العاصي أو الكافر بالله عز وجل أفضل ما تخاصمه به هو عقله. أين عقلك؟ تدعو غير الله ثم ماذا؟ من الذي يدير هذا الكون؟ من الذي يتصرف فيه؟ أليس الله عز وجل؟ لكنهم لما غلب الشيطان على عقولهم أغواهم. وإلا العاقل لا يمكن أن ينحرف هذا الانحراف الهائل في باب المعتقد. أحسن الله إليكم. إثبات الاسم لله عز وجل، ذكر المؤلف رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى في وآيات أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه. آية إثبات الاسم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك قال العلماء معناه تعالى وتعاظم إن وصف بها الله كقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، وإن وصف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. ولهذا جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبدأ، أي ناقص البركة، أي ناقص البركة. بل إن التسمية تفيد حل الشيء إلا الشيء الذي يحرم بدونها، فإنه إذا سمى الله على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم يسم صارت حراما وميتة. وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر وبين والميتة النجسة الخبيثة. وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت، وإذا لم يسم لم تصح على أحد القولين. وإذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، وإن لم يسم أكل معه. وإذا سمى الإنسان على جماعه قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وإن لم يفعل فالولد عرضة لضرب الشيطان. وعليه نقول إن فتبارك هنا ليس بمعنى تعالى وتعاظم، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة بسم الله، أي أن اسمه سبب للبركة إذا صاحب شيئا. وقوله ذي الجلال والإكرام: ذي بمعنى صاحب، وهي صفة لرب لا لإسم، لو كان صفة لإسم لكان ذو. والجلال بمعنى العظمة، والإكرام بمعنى التكريم، وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له. فالجلال عظمته في نفسه، والإكرام عظمته في قلوب المؤمنين ويكرمونه ويكرمهم. نعم، إلى هنا نقف. هذه الآية الأخيرة أو الاسم الأخير الذي أثبته ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو إثبات الاسم لله عز وجل وأن له اسما. ولكن هذا الاسم له ثمرات كبيرة، وهو فاستدل بقول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وكلمة تبارك سبق الكلام عنها في موضع سابق، وهو أنها لا يوصف إلا الله عز وجل، تبارك الله أحسن الخالقين. ومن ثمرات الإقرار باسم الله عز وجل أن تعلم أن اسم الله إذا ذكر على شيء نفعه. ولذلك الثمرات لم يذكرها المصنف هنا ينص عليها، لكن ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله من هذه الأمور التي ذكرها الآن هي من ثمرات الإيمان باسم الله عز وجل، وأن له اسما مباركا. قال: ولذلك البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. هذا هو ثمرة الإيمان بأن لله عز وجل اسما. التسمية تفيد حل الشيء الذي يحرم، التسمية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، إذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت، وإن لم يسمي لم تصح، إذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، إذا سمى الإنسان على جماعه وقدر بينهما ولد لم يغدره الشيطان أبدا. فهذه كلها تعد من ثمرات الإقرار باسم الله بأن لله عز وجل اسما. ثم وصف الله عز وجل هذا الاسم فتبارك الله ذي الجلال والإكرام، فهي صفة لرب وصفة للاسم. لو كانت صفة يعني صفة لرب، لأنها لو كانت للاسم لكانت ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذو الجلال، لكنه قال الله عز وجل ذي الجلال، فدل على أن ذي صفة لرب. فلو قلت تبارك ربك ذو الجلال والإكرام، لكن قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فالجلال والإكرام هي من صف من يعني صفات الله، صفات الرب وهو الله سبحانه وتعالى، فهو عظيم في نفسه ومكرم في قلوب المؤمنين، يكرمونه ويكرمهم. ونقف عند هذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم اغفر لشيخ الإسلام وابن تيمية رحمه الله ولمؤلف هذا الكتاب ولمشايخنا وعلمائنا وزملائنا ووالدينا وإخواننا المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.